الحمد لله، الحمد لله المحمود صدقا على كل لسان، المعبود حقا في كل زمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجود والفضل والإحسان. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أفضل إنسان وسيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان كلما جرى القمر والشمس بحسبان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، معاشر الحاضرين والحاضرات، فاتقوا الله عز وجل، فإن لتقوى الله فوائد نافعة وثمارا يانعة. فمن اتقى الله عز وجل فإن الله سيوفقه لكل قول سديد ولكل عمل صالح رشيد، وسيغفر الله له ذنوبه وسينير له دروبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الصائمين والصائمات، ها هو شهرنا شهر رمضان، قد قرب رحيله وأزف تحويله، مرت لياليه مرور الطيف ولمعت لمعان البرق، فما أسرع مجيئه وما أسرع ذهابه. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله وهو الذي يسر لنا صيامه وقيامه وبلوغ رمضان أن يبلغنا بقية لياليه، وأن يتقبله منا، وأن يجعله يوم العرض عليه شاهدا لنا لا شاهدا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الحاضرين والحاضرات، حديثي معكم اليوم ونحن في آخر خطبة لشهر رمضان، حديثي معكم عن 33، حديثي معكم عن 3 وصايا و3 عبادات و3 سنن. إليكم 3 وصايا حسان في ختام شهر رمضان. الوصية الأولى، لنحسن وداع شهرنا شهر رمضان بالاجتهاد في هذه الليالي الباقيات المباركات. ما زالت هناك فرصتان لإدراك ليلة السلام، ليلة تنزل جبريل وخلفه الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. إنها ليلة 27 وليلة 29، وهما ليلتان وتريتان. إذا كان شطر قد ذهب يا قوم فالباقي ذهب، بل إنه أغلى ففيه أعز ما ربي وهب. القدر والعشر الأخيرة والجوائز والرتب، وقوافل العتقاء في مسك الختام المحتسب. يا رب هبنا منك أفضل ما ينال ويكتسب، العتق والرضوان والتقوى وتفريج الكرب. الوصية الثانية، معاشر الحاضرين والحاضرات، لنرفع عنا التنازع والخصام، لنتناسى ونتغافل ما حدث بين الإخوة والأخوات من شحناء وتهاجر في الكلام والأبدان لمدد طويلة، لأن ذلك هو السبب في منع الخير وخفائه. في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تنازعا وارتفعت أصواتهما وتخاصما، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فيا الله، الذي بسببه حرمنا من معرفة ليلة القدر، إنه ذلك الذنب الكبير، إنه الهجران والشحناء والتنازع الذي لا يؤدي إلا إلى الشر والمصائب والعياذ بالله. الوصية الثالثة: لنتذكر كيف هو حال الصيام يوم العرض على الله في وقت الحساب، في ذلك الوقت الذي نكون أحوج ما نكون فيه إلى من يحامي عنا ويدافع عنا ويتكلم بالنيابة عنا في ذلك الموقف الرهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. نحن أحوج ما نكون في ذلك الموقف الذي لا يوجد فيه بيننا وبين الله أي ترجمان، نحتاج إلى من يتحدث عنا ويدافع عنا ليدخلنا إلى الجنة. فلنتذكر حال الصيام في تلك اللحظة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، نعم يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال الراوي: قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يقبل الله شفاعة القرآن والصيام في تلك اللحظة، ومعنى قبول الشفاعة أن الله يتجاوز عن ذلك الشخص الذي قام بحق الصيام والقيام والقرآن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات، إليكم ثلاث عبادات شرعها الله لنا في ختام شهر الطاعات والقربات، تقربا إلى الله وزلفا وزيادة في إيماننا. أولى هذه العبادات زكاة الفطر، صدقة الفطر، الفطرة. يقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. يقول شيخ المفسرين عكرمة رحمة الله تعالى عليه، وهو مولى شيخ المفسرين من الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول عكرمة: هو الرجل يقدم زكاته بين يدي صلاته، أي بين يدي صلاة العيد. هذا معنى قد أفلح من تزكى، ولذلك صارت صدقة الفطر طهرة للصائم وزكاة له من الرفث وما حصل في هذا الشهر من خطأ أو زلل. زكاة الفطر أيها الإخوة فريضة، فريضة لا تقبل الخيار أو التطوع، إنها فريضة على كل مسلم ومسلمة، سواء من صام منهم رمضان أو من لم يصم رمضان، حتى الذي لا يصوم رمضان. الأطفال كبار السن الذين سقط عنهم الصوم يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم، أو يخرجها عنهم من هو الملزوم بنفقتهم. هذه الفريضة يقول عنها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. يجزئ عندنا في البحرين صاع من الرز، وهو غالب قوت بلد البحرين، وهو ما يعادل تقريبا كيلوين ونصف عن كل شخص. والأصل أن تخرج من الطعام لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز إخراجها نقدا أي مالا بدل الطعام إذا كانت أنفع للفقير، أو إذا كانت الحاجة أو المصلحة الراجحة تؤدي إليه. وهذا قول جمع من السلف الصالح وقول جمع من العلماء المحققين قديما وحديثا، وفي كل خير. ويستحب سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أن يخرجها الرجل عن الجنين الذي في بطن زوجته استحبابا لا وجوبا. ومن أخر زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، من أخرها بسبب النوم أو بسبب انشغاله بيوميات التهنئة والسلام والتنقل في المجالس في العيد، ويكون تأخيره لغير عذر طبعا، فمن أخرها لغير عذر فهو آثم وعليه التوبة إلى الله، لأنه أخرها عن وقتها الأخير وهو خروج الإمام لصلاة العيد، ومع ذلك عليه أن يخرجها للفقراء ولكنها ستكون على سبيل القضاء. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الأصل في زكاة الفطر أن تخرج لمساكين وفقراء البلد الذي يكون فيه ذلك الرجل المقيم الذي سيخرج فيه زكاة الفطر، ولكن يجيز العلماء أن تخرج لفقراء ومساكين بلد آخر إذا كانوا أحوج وعوزهم أشد، كما حققه العلماء في هذه المسألة. ويجوز أيضا أيها الإخوة أن تدفع زكاة الفطر عن البيت كله لشخص واحد، ويجوز أن تدفع لعدة أشخاص. ومن كان في بلد وعائلته تقيم في بلد آخر فيخرجها المقيم في ذلك البلد عن نفسه، وتخرجها عائلته في بلدهم، ومع ذلك يجوز أن يخرجها هو عن نفسه وعنهم في بلده الذي يقيم فيه، ويجوز في المقابل أن تخرجها عائلته عنه وعنهم في بلدهم الذي يقيمون فيه، والأمر فيه سعة ولله الحمد. ثاني هذه العبادات بعد زكاة الفطر إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات التكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو كما ورد عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، أو أي صيغة من صيغ التكبير، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك استحبابا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك يسن التكبير في المساجد والجوامع وداخل البيوت وفي الأسواق وداخل أماكن العمل من غروب شمس ليلة العيد المغرب، مغرب ليلة العيد، إلى وقت دخول الإمام إلى الجامع أو المصلى لأداء صلاة العيد. روى الإمام ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه بسنده الصحيح إلى الزهري رحمه الله أنه قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أي لأداء صلاة العيد سكتوا، فإذا كبر أي في أثناء الخطبة كبروا. ثالث هذه العبادات أيها الإخوة الكرام صلاة العيد. وما أدراك ما صلاة العيد؟ تلك الصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته رجالا ونساء وحتى ذوات الحيض التي لا يحضرن المسجد يحضرون هذا الخير خارج المسجد وفي المصلى، كما تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا، أي أمر النساء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. نخرج من؟ العواتق والحيض وذوات الخدور، جميع أنواع النساء صغارا وكبارا، الثيب والبكر، الطاهرة وذات الحيض وذات النفاس التي تستحي من الخروج والتي تخرج لحاجاتها، الكل يخرج. لماذا؟ فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، أي لا تجد من الثياب ما يكفيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، أي لتخرج تبحث عما تستر به نفسها وتخرج وتشهد مع المسلمين هذا المحفل الجميل. فليحرص شبابنا وأبناؤنا وبناتنا وذرياتنا على شهود هذا التجمع الجميل وحضور هذا المحفل النبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المؤمنين والمؤمنات، أختم الكلام بالحديث عن ثلاث سنن، تلك السنن الشرعية قبل صلاة العيد السعيد، تذكيرا بها وبشأنها ومكانتها عندنا نحن المسلمين. يقول سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ، وهو يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا كان يفعل استعدادا لصلاة العيد، يقول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، قبل أن يذهب إلى مصلى العيد. فهذه أولى هذه السنن، الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة العيد، ليتواجه المسلمون وهم في أحسن حلة وأبهى صورة وأنظف هيئة. ثاني هذه السنن إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، الأكل. نعم، الأكل قبل الخروج لصلاة العيد. روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يوم الفطر، حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا 3، 5، 7، 9 أيا كان. هذه سنة من السنن المهجورة حتى نكسر المعتاد من صيامنا لرمضان، نكسره بالفطر ونعلن هذا الفطر فرحة بالفطر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وثالث هذه السنن التجمل للعيد، التجمل بأنواع التجمل من العطر وحتى النعل وتسريح الشعر ولبس أحسن الثياب البيضاء والتطيب بالعود والخروج بأبهى حلة، كل ذلك مسنون أيها الإخوة في هذا اليوم السعيد. الإمام البيهقي عليه رحمة الله يروي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبس للعيد أجمل ثيابه يلبسها للعيد، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل ويتزلف بذلك إلى إخوانه المسلمين حتى يكون التحابب ويكون التآلف والتعارف. عباد الله، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ونحن نودع هذا الشهر الكريم على أمل أن نلتقي به في سنوات قادمة، هذا الشهر الذي فيه المساجد تعمر والآيات تذكر والقلوب تجبر والذنوب تغفر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر قلبي وقلوبكم وقلوب جميع المسلمين بفراق رمضان. أسأل الله أن يتجاوز عنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، فقال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلدان الخليج والعرب والمسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بفضلك ورحمتك مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم وشغلهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وأمن وأمان وفتح ونصر وتأييد للإسلام والمسلمين. اللهم عنا في باقي لياليه على الصيام والقيام وختم القرآن وصالح الأعمال والأقوال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.